إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجماعة والإمامة، حيث بقي لنا من هذا الباب 3 أحاديث. سنعمد اليوم بإذن الله جل وعلا إلى شرح حديث منها، ويبقى حديثان إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. أما حديث اليوم فقد أورده المصنف عليه رحمة الله من طريقين، قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، قال: رواه أحمد وأبو داود. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني قال: ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنها. المؤلف عليه رحمة الله أورد هذا الحديث تحت باب صلاة الجماعة والإمامة ليجلي به حكم إمامة الأعمى، حكم إمامة الأعمى في المبصرين، يعني هل يجوز أن يكون الإمام أعمى ومن خلفه مبصرون؟ هل يجوز له أن يأمهم أو لابد أن يكون الإمام مبصرا، أو أنه إذا تقدم للإمامة مبصر وأعمى أيهما نقدم؟ فالمصنف عليه رحمة الله هنا أورد هذا الحديث ليبين به أولا كما قلت وأصالة حكم إمامة الأعمى. وقد تقدم معنا في حديث أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه من هو الأحق بالإمامة، وعلمنا أن الأحق بالإمامة هو الأقرأ لكتاب الله، يعني الأحفظ والأكثر قرآنا، ثم الأعلم بالسنة، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسبق إسلاما، ثم الأكبر سنا. يعني هذا هو الترتيب الذي يتبع في تعيين الإمام إذا تساوى أو تقدم للإمامة شخصان أو أكثر، فهذا هو الميزان الذي نتبعه. فإن تساووا جميعا في هذه الأوصاف فيلجأ إلى القرعة، وتقدم معنا أن القرعة طريقة شرعية لبيان الأحق بالشيء المتنازع فيه. والمؤلف رحمه الله كما قلت أورد هذا الحديث من طريقين. الطريق الأول من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والطريق الثاني من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال رحمه الله في الطريق الأول: عن أنس رضي الله عنه. أنس هو أبو حمزة، أنس بن مالك الذي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهو معدود من 7 الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. هؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة رواية للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وقد جمعهم السيوطي عليه رحمة الله في ألفيته فقال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس، والبحر كالخدري، وجابر، وزوجة النبي. فهؤلاء السبعة أحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وأنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه تقدمت ترجمته، وقد توفي 93 للهجرة، وهذه السنة هي التي ولد فيها الإمام مالك عليه رحمة الله. توفي أنس بن مالك فولد مالك بن أنس. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: إن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من المدينة للغزو يستخلف أحدا على المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم ممن يستخلفهم هذا الرجل ابن أم مكتوم. وهذا الرجل ابن أم مكتوم كان مؤذنا من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بلال، بلال من مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعد القرض رضي الله عنه أيضا، وكذلك أبو محذورة. فهؤلاء الأربعة كانوا يؤذنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم معنا هذا في باب الأذان، في باب الأذان. فهذا الصحابي ابن أم مكتوم استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ليصلي بالناس ويرجع إليه الناس في الفتية وفي حل الخلافات بينهم. والشاهد هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للإمامة وهو أعمى، هذا هو الشاهد في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للإمامة وهو أعمى. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على صحة إمامة الأعمى، صحة إمامة الأعمى بالمبصرين من غير كراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للإمام. فلو كان الأعمى لا تصح إمامته ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه قدمه ليصلي بالناس واستخلفه في مكانه هذا دليل على أن إمامة الأعمى بالمبصرين يعني مشروعة ومن غير كراهة. لكن اختلف أهل العلم في أيهما أفضل في الإمامة، هل الأعمى أو المبصر إذا تقدم رجلان للإمام أيهما يقدم، هل هو المبصر أو الأعمى؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال أهل العلم. القول الأول قالوا إمامة الأعمى أفضل من إمامة المبصر، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد ذكره عنه المرداوي في الإنصاف، وقال الشوكاني في النيل، وقد صرح أبو إسحاق المروزي والغزالي يعني أبو حامد الغزالي بأن إمامة الأعمى أفضل من إمامة البصير. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه أكثر خشوعا من البصير، لما في البصير من شغل القلب بالمبصرة. انتهى كلام الشوكاني عليه رحمة الله. يعني هم لم يذكروا يعني هنا يعني دليلا، وإنما ذكروا تعليلا في تقديم الأعمى في الإمامة. قالوا لأن المبصر يعني يشتغل بما يراه ويبصره فيلهو في صلاته. قالوا بينما الأعمى يكون مقبلا على صلاته لأنه لا يرى شيئا يشغله في الصلاة، هكذا قالوا. فمن هذا قالوا إمامة الأعمى أفضل من إمامة المبصر. والقول الثاني قالوا إمامة المبصر أفضل من إمامة الأعمى، وهذا هو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، ورجح هذا القول أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية. ولهذا قال أبو إسحاق في المجموع، قال: وعندي أن البصير أولى، البصير أولى يعني من الأعمى. لماذا قال هذا؟ قال: لأنه يجتنب النجاسة التي تفسد الصلاة بخلاف الأعمى، هكذا قال. يعني الأعمى قال قد تقع له نجاسة ولا يشعر بها، بينما المبصر إذا وقعت له نجاسة فإنه ماذا؟ يجتنبها. وقالوا أيضا المبصر أقدر على استقبال القبلة باجتهاده، قالوا لأن الأعمى مقلد والمبصر مجتهد، قالوا فالمبصر يعرف يعني القبلة باجتهاده، أما الأعمى فإنه ماذا يدل عن القبلة، فإذا وقف لا يعرف هل القبلة من هذه الجهة ومن هذه الجهة، قالوا فيلقن فيكون مقلدا، قالوا إذن فالمجتهد أولى من المقلد. وذكروا أثرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما فقد بصره رضي الله عنه وكان يؤم الناس، فقال رضي الله عنه: كيف أؤمهم وهم يعدلون إلى القبلة، كيف أؤمهم وهم يعدلون إلى القبلة. ولكن هذا الأثر فيه نظر، لأنه أثر يعني في إسناده ضعف فهو ضعيف. إذن هذا القول الثاني. إذن الأول قالوا إمامة الأعمى أفضل من المبصر، والقول الثاني قالوا المبصر أولى من الأعمى. والقول الثالث قالوا هما سواء، هما سواء يعني الميزان ماذا في هذه الحالة؟ الميزان هو ما تقدم معنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذا جاءنا أعمى ومبصر نقول أيكما أحفظ لكتاب الله وأقرأ لكتاب الله، فمن كان أقرأ فهو المقدم، وإن تساوي في القراءة ننظر إلى أعلمهم بالسنة، وهكذا على التفصيل المتقدم. هذا هو القول الثالث، وهذا ما ذهب إليه ابن المنذر في كتابه الأوسط. قال رحمه الله: إمامة الأعمى كإمامة البصير لا فرق بينهما، وهما داخلان في ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال رحمه الله: فأيهم كان أقرأ كان أحق بالإمامة، انتهى كلامه. وهذا هو مذهب الشافعي، هذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ونقل المرداوي في الإنصاف أنه اختيار القاضي أبي يعلى. إذن هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، أيهما يعني أحق ب أو أفضل في الإمامة، الأعمى أو المبصر. والراجح من هذه الأقوال والله تعالى أعلم هو القول الثالث، والقول الثالث ويرجحه ما يأتي. أولا قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه قاعدة يا إخواني ليست خاصة بهذه المسألة، بل هذه قاعدة عامة في جميع الخلاف، أي مسألة حصل فيها خلاف نرجع أو نرجع هذا الخلاف إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته. فما حكم الله جل وعلا به أو حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا أن نستسلم له، هذا هو الواجب علينا، وهذا هو المنهج المتبع في الخلاف. أي مسألة اختلفنا فيها فعندنا هذه الآية تبين لنا الطريق الذي نصل به إلى الحل. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. لا نرجع فيه لقول فلان أو علان، لأن كلام أهل العلم يستدل له ولا يستدل به، يستدل له ولا يستدل به. إذن فنرجع مثل هذه المسألة إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة لا يوجد فيها نص صريح يرجح أحدهما على الآخر، يعني لا يوجد عندنا نص صريح يقول الأعمى أولى بالإمامة من المبصر، ولا يوجد عندنا نص صريح يقول المبصر أولى بالإمامة من الأعمى، لا يوجد عندنا نص في ذلك. يوجد عندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو قال سنا. هذا هو الترتيب، ننظر في هذا الأعمى وننظر في هذا المبصر ونزنهما بهذا الميزان، فمن قدمته أو قدمه الشرع نقدمه، هذا هو العدل، هذا هو العدل. والحديث تقدم معنا رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن أدلة أصحاب القول الأول والقول الثاني لا تنهض بترجيح أقوالهم، لأنها تعليلات، لأنها تعليلات وليست أدلة. فأصحاب القول الأول قالوا يعني يقدم الأعمى لأنه يعني أكثر خشوعا، فهذا لا يلزم، فسيد الخاشعين صلى الله عليه وسلم كان مبصرا، فلا يلزم من ذلك أن يكون الأعمى يعني أكثر خشوعا، لأن العبرة بما يكون في القلب، من كان قلبه حيا فهذا يكون أكثر خشوعا، ومن كان قلبه منقادا للكتاب والسنة مستسلما لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم كان أخشع. وكلما كان قلب الإنسان متعلقا بهذه الدنيا كان منشغلا، وربما تجد مثلا أعمى مشتغل بهذه الدنيا، هو لا يرى لكن قلبه معلق بهذه الدنيا وهو من أشح الناس، وتجد آخر مبصرا وهو يعني زاهد في هذه الدنيا. فالشاهد إذن أن ما ذكروه ليس ميزانا حتى نقدم به الأعمى، وكذلك ما ذكره الجمهور بقولهم أن الأعمى يعني تحصل له النجاسة ولا يشعر بها بخلاف المبصر فإنه يشعر بهذه النجاسة، نقول هذا ليس ميزان، وقد يكون العكس، قد يكون ماذا العكس. إذن فيكون المرجع هو ماذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنقول ما ذكره أصحاب القول الأول والقول الثاني يعني من التعليلات لا تنهض بترجيح أقواله، لأن السنة وردت بمشروعية إمامة الأعمى كما وردت بمشروعية إمامة البصير، ولا مزية لأحدهما على الآخر إلا بما وردت به السنة، والسنة كما تقدم لم يرد فيها تفضيل لأحدهما على الآخر إلا ما تقدم معنا من حديث أبي مسعود يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، والله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما العيوب التي تحصل عند الناس فهذه لا تقدم ولا تؤخر، يعني لأنه كما قيل عيوب الناس في أديانهم وأخلاقهم لا في أبدانهم ولا في أعراقهم. العيب عندما يكون الإنسان ناقص في الدين، ناقص في الخلق، هذا يعد عيبا. أما كون الإنسان يكون فيه عيب في خلقته فهذا لا ينقص من قدره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يكون الإنسان أعمى أو يكون أحول أو يكون أعرج أو نحو ذلك هذا خلق الله، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فخلق الله كله حسن، فلا يعاب الإنسان عن هذا، لأن الميزان عند الله عز وجل ليس في الخلقة، وإنما العبرة عند الله عز وجل بتقواه، بتحقيق تقواه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا قال ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه المحلى قال الأعمى والبصير والخصي والفحل والعبد والحر وولد الزنا والقرشي سواء في الإمامة في الصلاة، وكلهم جائز أن يكون إماما راتبا، ولا تفاضل بينهم إلا بالقراءة والفقه وقدم الخير والسن فقط. انتهى كلامه. يعني الميزان الذي نزم به في تقديم الأفضل في الإمامة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. يعني حتى لو جاءنا إنسان نسيب وإنسان يعني ابن زنا لكن حافظ لكتاب الله، إنسان يخشى الله عز وجل فهو الذي يقدم في الإمامة، ولا يتحمل شؤم ماذا أو ذنب أبيه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولهذا من المساوئ في المجتمع قد يكون الإنسان مثلا في مثل هذه الحال يبتلى بهذا الشيء، فتجد المجتمع يعني يزيده ماذا هما وغما، والواجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر، ما ذنبه هو المسكين أو ما ذنبها هي المسكينة إن كان ابن زنا أو كانت ابنة زنا، فليس لهم ذنب، والميزان عند الله بالتقوى. فلذلك حتى لو كان ابن زنا وكان إنسان معروف يعني بخشية الله، بخشية الله، معروف بحفظ القرآن، معروف بالعلم، فإنه يقدم للإمام، وهذا ما ذكره ابن حزم. والميزان عند الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والذي يقدم للإمامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذن هذا هو القول الراجح لهذين الدليلين، الله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله رواه أحمد وأبو داود وهو كذلك، فقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن بهز قال حدثنا أبو العوام القطان وهو عمران ابن داور وهو أعمى، عمران ابن داور دال بعدها ألف ثم واو مفتوحة ثم راء وهو أعمى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي وهو أعمى. هذا لفظ الإمام أحمد في مسند، وهذه الرواية تدل على أن استخلاف ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان مرتين، لأنه قال استخلفه على المدينة مرتين يصلي وهو أعمى. لكن ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه الاستيعاب في ترجمته للصحابة رضي الله عنه ذكر أن استخلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم على المدينة كان 13 مرة، يعني لم يستخلفه مرة أو مرتين وإنما استخلفه 13 مرة ثم عدها، ذكر تعداده وهذا في كتابه الاستيعاب. ثم علق على رواية قتادة هذه التي عند أحمد في مسنده فقال: وأما رواية قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين فلم يبلغه ما بلغ غيره، فلم يبلغه ما بلغ غيره، والله أعلم، هكذا قال. وأما أبو داود فقد روى هذا الحديث في سننه تحت كتاب الصلاة، وبوب له بقوله: باب إمامة الأعمى، باب إمامة الأعمى، وهو عنده باللفظ الذي أورده المصنف. إذن المصنف أورد هذا الحديث عن أحمد وأبي داود واللفظ لأبي داود. وهذا الحديث في إسناده عمران القطان، عمران القطان وهو الذي قلت ابن داور، عمران ابن داور القطان، وهذا الرجل متكلم فيه وباقي رجاله ثقات. قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في الإرواء: وهذا سند حسن، رجاله كلهم ثقات. وفي عمران القطان كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، كلام يسير لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن. والحديث حسنه الحافظ في التلخيص وذكر له شواهد، منها حديث عائشة رضي الله عنها وهو الطريق الثاني في كتاب البلوغ، وهو في قول المصنف: ونحوه لابن حبان عن عائشة رضي الله عنه، يعني أن ابن حبان أورد هذا الحديث في صحيحه فقال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا أمية ابن بسطام قال: حدثنا يزيد ابن زريع قال: حدثنا حبيب المعلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم، استخلف ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس، وهو عند ابن حبان تحت كتاب الصلاة، باب فرض متابعة الإمام، وعنون لهذا الحديث بقوله: ذكر جواز إمامة الأعمى بالمأمومين إذا لم يكونوا عماة، جواز ذكر أو ذكر جواز إمامة الأعمى بالمأمومين إذا لم يكونوا عماة، يعني إذا كانوا مبصرين. ولهذا الحديث طرق أخرى غير هذين الطريقين ذكرها الحافظ في التلخيص وابن الملقن في البدر المنير. فالخلاصة إذن كما قال الشيخ الألباني في هذا الحديث: حسن صحيح، حسن صحيح. إذن يستفاد من هذا الحديث حديث أنس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما ما يأتي: أولا صحة إمامة الأعمى بالمبصرين، صحة إمامة الأعمى بالمبصرين. قال ابن المنذر في كتابه الأوسط بعد أن أورد هذا الحديث بسنده قال: وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم، يعني جماهير أهل العلم على إباحة إمامة الأعمى، يعني كأنه حصر فيها الإجماع. وقال ابن قدامة في كتابه المغني: وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافا، وأما الأعمى فلا نعلم في صحة إمامته خلافا. وصح عن جمع من السلف أنهم أموا الناس وهم عميان، كانوا لا يبصرون ومع ذلك صلوا بالناس، منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ابن عباس في آخر عمره يعني عمي رضي الله عنه، ذهب بصره وكان يصلي بالناس. كذلك عتبان بن مالك، وقد تقدم معنا حديثه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له في بيته. وكذلك جابر بن عبد الله أيضا لما كبر فقد بصره وكان يصلي بالناس وهو أعمى. فهذا كله دليل على أن إمامة الأعمى بالمبصرين جائزة. وروى ابن المنذر أيضا في الأوسط بإسناده عن الزهري أنه قال: كان رجال من أهل بدر أصيبت أبصارهم يؤمون، يعني أصيبت أبصارهم يعني فقدوا بصرهم ومع ذلك كانوا يؤمون الناس في الصلاة. وبوب النسائي في سننه باب إمامة الأعمى وذكر فيه إمامة عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث فضيلة ابن أم مكتوم، فهذا الصحابي الجليل قدمه النبي صلى الله عليه وسلم الإمام، وهو أهل لذلك لما له من السابقة للإسلام والهجرة وحفظ القرآن وائتمانه على الأذان، هذه كلها تعد من فضائل ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولهذا قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن تولي الأعمال يشترط فيه القوة والأمانة، يشترط فيه القوة والأمانة لقول الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقوله تعالى: وإني عليه لقوي أمين. ويعني القوة والأمانة هذان صفتان مطلوبتان في جميع الأعمال، فأنت إذا أردت أن تبحث عن شخص ليتولى لك عن عمل فلاحظ فيه هاتين الصفتين: صفة القوة يعني يكون عنده قوة يستطيع أن يؤدي بها العمل الذي ماذا سيعمله، وصفة الأمانة لأنه إذا لم تكن عنده قوة فلا يستطيع أن يؤدي عمله كما هو مطلوب منه، وإذا كانت عنده قوة وليس أمينا سيخون ماذا صاحبه. ولهذا قال العلماء: هاتان صفتان مطلوبتان في أي عمل يتولاه الإنسان، فتلاحظ فيه هاتين الصفتين: صفة القوة وصفة الأمانة بدليل الآية التي ذكرناها. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه لاحظ ذلك في ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه، لأن ابن أم مكتوم يعني ما ابتلي به رضي الله عنه من ذهاب بصره هذا لا ينقص من قوته في توليه إمامة الناس في الصلاة، كونه أعمى لا يرى هذا لا يمنع أنه يؤدي صلاته يعني صحيحة. وأيضا كما أنه لا ينقص من أمانته في أداء هذه العبادة على الوجه المشروع، وهذه هي القوة والأمانة. إذن فهو يستطيع أن يؤم الناس ومع ذلك يكون ناصحا لهم فيؤدي بهم هذه العبادة على الوجه المشروع، وهذا ما يجب أن يراعى في من يتولى إمامة الناس، أن يكون عنده قوة يعني على أن يؤم الناس وأن يؤدي بهم هذه العبادة على الوجه المشروع، يعني يكون مأموم، يكون على علم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة. إذن فليس الإمامة أن الإنسان يتقدم ويصلي بالناس، ومن العجيب في زماننا أنك تجد الناس يتسابقون الآن إلى الإمام، يتسابق الإمام وربما بعضهم لا يحسن القراءة وما أكثره، وتجده حريص على أن يقف أمام الناس، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن، الإمام ضامن، يعني عندما تتقدم لتصلي بالناس فإذا حصلت منك إساءة فتتحمل الإساءة عن جميع المصلين، فالأمر ليس هين، لأن المسؤوليات هذه ليست أمر هين، وإن كان كما قلت كثير من الناس تجده يتقدم الإمام ولا يبالي، والله بعضهم لا يحسن حتى قراءة الفاتحة، فاتحة لا يحسن قراءتها، وتجده يسابق من يعلم أنه أحفظ منه لكتاب الله. لكن السبب في ذلك ما هو؟ السبب هو عدم ماذا؟ تعظيم السنة، لأن الذي يعظم السنة حقا حينما يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله لا يجرؤ على التقدم، وهو يعلم من هو أحق منه بالإمام. لأن لماذا أقول هذا الشيء؟ لأن بعض الناس كما قلت يتقدم للإمام وهو ليس أهل لها، ويعلم أن في المأمومين من هو أولى منه، يعني أقصد بكلامي هنا يعني غير الذي يعينه الإمام، أما الإمام الراتب الذي قد عينته يعني الجهة المسؤولة هذا شيء آخر، فهم الذين يتحملون مسؤوليته. لكن أقصد في بعض المساجد التي ليس فيها إمام راتب وتجد بعض المأمومين يتسابق إلى أن يكون إماما يصلي بالناس، لأن هذه المرتبة هي تكليف أكثر منها تشريف، لأن يظن الإنسان أن حينما يصبح إمام هذا فيه تشريف له، فيه شرف لك إن أنت أديت هذه المسؤولية على وجهها الأكمل والأتم. كذلك جميع المناصب يا إخواني، جميع المناصب الأخرى، كونك تكون مدير في مؤسسة، كونك تكون مسؤول على جماعة ونحو ذلك، فهذه دائما لاحظ فيها هذا الأمر، وأن المسؤولية تكليف أكثر منها تشريف، ليس ليشار إليه يقول فلان فلان هو المدير في ذلك المكان أو هو المسؤول أو هو الرئيس على ذلك القسم، هذه مسؤولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فتيقن أنك حينما تكون في ذلك المنصب فإنك ستسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فلهذا علينا أيها الإخوة أن ندرك هذا الأمر، وأن الإنسان يحرص على محاسبة نفسه، يحرص على محاسبة نفسه حتى يؤدي هذا الأمر على الوجه المشروع. إذن فالشاهد هنا أن تولي الأعمال يشترط فيه كما قلت القوة والأمانة، وكلاهما متوفر في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. نعم هنا قد يقول قائل يعني هل استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم رضي الله عنه هل هو خاص بالصلاة أو هو عام في الصلاة وفي غيرها؟ هذا سؤال وجيه. هل استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم خاص بالصلاة، يعني جعله مستخلفا ليصلي بهم فقط، أو جعله مستخلفا ليصلي بهم ويفتي لهم ويقضي بينهم إن حصل خلاف؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا هو خاص بالإمامة في الصلاة، يعني استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم قالوا هو خاص بالإمامة في الصلاة، وهذا ما ذهب إليه الخطابي في كتابه معالم السنن، ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استخلف ابن أم مكتوم استخلفه على أن يكون إماما يصلي بهم. فيها قولان، القول الأول قالوا هو خاص بالإمامة في الصلاة، وهذا ما ذهب إليه الخطابي في معالم السنن. قال رحمه الله: قلت إنما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دون القضايا والأحكام، فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس، لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان ولا يدري لمن يحكم وعلى من يحكم، وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمور، والحكم بالتقليد غير جائز. وقد قيل إنه ولاه صلى الله عليه وسلم، وقد قيل إنه صلى الله عليه وسلم إنما ولاه الإمامة بالمدينة إكراما له وأخذا بالأدب فيما عاتبه الله عليه من أمره، في قوله سبحانه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وروي أن الآية نزلت فيه، يعني في ابن أم مكتوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم له كلما أقبل ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا قول الخطابي عليه رحمة الله في هذه المسألة، ففهم من هذا الحديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ولى ابن أم مكتوم الإمامة في الصلاة فقط. والقول الثاني قالوا هو عام في الصلاة وغيرها، وأصحاب هذا القول أخذوا بظاهر الحديث، استخلفه على المدينة، قالوا يعني على الصلاة والفتية والقضاء وكل ما يقوم به الإمام، وهذا ما ذهب إليه صاحب بدر التمام في قوله: والظاهر العموم. والظاهر العموم، فإن الإمارة خصوصا في عصر الصحابة رضي الله عنه شاملة للقضاء، ويدل عليه ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا أحد الطرق التي أشرت إليها سابقا، أحد طرق الحديث والتي يعني تشهد لحديث أنس عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويدل عليه ما أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم، استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين، وكان أعمى يصلي بالناس، وكان أعمى يصلي بالناس. يعني الشاهد هنا أي قال استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين، استخلفه هذا يفهم منه ماذا؟ ما يتولاه الإمام من القضاء والحكم ونحو ذلك. ثم قال: وكان أعمى يصلي بالناس، ومن ذلكم أنه يصلي بالناس، فجعله شاهدا للعموم. ثم قال: وقد عدت مرات الاستخلاف له فانتهت إلى 13. انتهى كلامه، وهذا ما أشرت إليه سابقا أيضا فيما نقلته عن ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب. قال أو انتهى كلامه، نعم. كذلك وافقه على هذا الصنعاني والصنعاني في كتابه سبل السلام هو اختصار لكتاب بدر التمام، وافقه على هذا فقال: والمراد استخلافه في الصلاة وغيرها، والمراد استخلافه في الصلاة وغيرها. إذن هذان قولان لأهل العلم، والأرجح منهما الله تعالى أعلم هو القول الثاني، يعني أنه عام في الصلاة وغيرها. ويرجح ذلك أمران: الأمر الأول أن القول الأول فيه صرف للنص عن ظاهره وتخصيص له من غير دليل، وهو خلاف ما كان عليه الأوائل من تولي إمام الصلاة لجميع المناصب كإمامة الصلاة والقضاء والفتية، هذا ما كان عليه عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن القول الثاني الذي قلنا إنه الراجح فيه تمسك بالظاهر، يعني بظاهر الحديث الذي ليس له معارض من النصوص الأخرى، فلم يرد في نصوص أخرى معارضة لهذا الظاهر، إذن فارتمسك به. وهذا ما رجحه الشيخ عبد الله البسام عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث، حيث قال: الظاهر أن ولاية النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم ولاية عامة في الصلاة وغيرها، فله أن يفتي وله أن يقضي بين الناس. ثم قال: وبهذا تصح ولاية الأعمى على القضاء والفتية وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ورجح هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه، واستنبط منه فائدتين. الفائدة الأولى: جواز استخلاف الأعمى في الحكم، جواز استخلاف الأعمى في الحكم، لكن عن القول الأول لا يمكن نستفيد هذه الفائدة. والفائدة الثانية قال: ضعف من اشترط في القاضي أن يكون بصيرا. هذا قاله بعض أهل العلم وهم الحنابلة، اشترطوا في القاضي أن يكون بصيرا، قالوا إذا كان القاضي أعمى فلا يصلح أن يكون قاضيا، لكن أخذنا بظاهر هذا الحديث وهو القول الراجح يرد هذا القول. ثم قال رحمه الله: وهذا هو الصحيح، أنه يجوز توليه القضاء وهو أعمى، كما استخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم وهو أعمى. إذن فنستدل على أنه يجوز للقاضي أن يكون أعمى باستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم وهو أعمى، وهذا كما قلت هذه الفائدة تكون عن القول الراجح، أما عن القول الأول الذي ذكره الخطابي فلا تستفاد هذه الفائدة. الفائدة الأخيرة من فوائد هذا الحديث: جواز نسبة الرجل إلى أمه، جواز نسبة الرجل إلى أمه، لكن بشرطين متلازمين: أن يشتهر بذلك، والثاني أن لا يغضب من ذلك. ولهذا قيل ابن أم مكتوم، يعني ويعرف بهذا الاسم وهو قد اشتهر به ولا يغضب منه، فينادى بابن أم مكتوم. أما إذا كان يعني يغضب منه أو لا يشتهر عنه فإن الرجل ينسب إلى أبيه، إن الرجل ينسب إلى أبيه، أما نسبته إلى أمه فإنها تجوز بهذين الشرطين، وإلا فإنها تدخل ماذا في باب آخر وهو محرم، ويدخل ماذا في التنابز بالألقاب. إذن هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث، وكما قلت يعني نكتفي يومنا هذا بهذا القدر، بقي حديثان بإذن الله نكمل شرحهما في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.